هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد أحمد عبد الرحمن المقيم في قرية البيضاء مركز تمي الأمديد محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: عندنا في قرية البيضاء مركز تمي الأمديد مدرسة كبيرة وجميلة جدا، وجنبها منطقة مساكن مبنية حديثا وكلها شقق زي الفل، وبينهم مسجد واسع ونظيف والحمد لله. المشكلة الكبيرة بقى في الصرف الصحي لكل الحاجات دي. ما تعرفوش مواسير مقفولة، ولا ما فيش مواسير أصلا، ولا الغرف اللي بتوصل لشبكة الصرف كلها مقفولة. النتيجة إن المنطقة الكبيرة المجاورة للمدرسة والمساكن دي بقت بركة ومستنقع من مية الصرف، وطلع فيها الهيش والبوص، وبقى اللي رايح واللي جاي يرمي فيها الزبالة. طب ولادنا اللي في المدرسة والروائح الكريهة والأمراض اللي ممكن تنتج عن وجود الصرف ده في الشارع؟ اشتكينا وقلنا قبل بداية العام الدراسي يا ريت يكون فيه تحرك. سمعنا: يا جماعة لازم يكون فيه تعاون ومشاركة مجتمعية، جمعوا الشباب، اعملوا معسكر لنظافة القرية، هاتوا لهم سندوتشات وحاجة ساعة، والله حيبقى يوم ظريف وجميل. اتصوروا بقى وحطوا الصور على الفيسبوك. معسكر؟ معسكر ايه يا بيه؟ حاجة كده زي الكشافة بتاعت زمان. وما عرفناش نطلع من حضرته بإجابة شافية. بصراحة المنظر فظيع، وأملنا حد من المسؤولين ينزل ويشوف بنفسه، مش هيرضي أبدا الوضع ده. احنا عاوزين عمال يشوف العطل فين ويصلحوه، والصرف يبقى طبيعي والمنطقة تنضف، وساعتها ممكن نعمل معسكر للشباب ونزرع المنطقة ونخليها حديقة عامة. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.